أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كلامنا في أن هذا البحث وهو بحث التجري هل يختص بمخالفة الفتح للباطل أو أنه يشمل مخالفة الحكم الظاهري للواقع أيضا. ربما يقال بالاختصاص لذلك لأن الحكم الظاهري لا يمكن فيه كشف الخلاف، فإن الحكم الظاهري مجعول في ظرف الشك وموضوعه هو الشك، وعدم إحراز الواقع هذا هو الموضوع للحكم الظاهري من دون فرق في ذلك بين الأمارات والأصول. غاية الأمر قلنا إن موضوع الأصول هو الجهل بالواقع، وموضوع الأمارات هو الجهل بالواقع، وموضوع الأصول هو الأهم من الجهل بالواقع والجهل بالحكم الظاهري. ولذلك تتقدم الأمارة على العصر، فإن بالأمارة يحرز الواقع تعبدا، فالعلم الوجداني وإن لم يكن إلا أن العلم التعبدي موجود. على كل حال إذا انكشف الخلاف في موارد الحكم الظاهري كان هذا من ارتفاع الموضوع لا من كشف أن الحكم لم يكن كذلك. كشف الخلاف في الحكم الظاهري لا معنى له. إذا فرضنا أنه لم يكن عالما بنجاسة هذا الشيء فكان يحتمل النجاسة والطهارة معا، مثلا فحكم بالطهارة الظاهرية بمقتضى أصالة الطهارة، بعد ذلك انكشف أن الماء كان نجسا. هذا الانكشاف لا يكشف أن أصالة الطهارة لم تكن جارية إلى الأرض، بل إن أصالة الطهارة كانت جارية لفرض الشك. غاية الأمر أن موضوعه قد تبدل، وهذا كتبدل الموضوع في الأحكام الواقعية، كتبدل المسافر بالحاضر أو بالعكس، أو كتبدل زمان بزمان كما في موارد النسخ. ليس هذا من كشف الخلاف في شيء، بانكشاف أن الماء كان نجسا أو بانكشاف أنه كان محدثا فيما إذا استصحب الطهارة مثلا كان متوزعا فشك في الحدث بعد ذلك فأجل الاستصحاب، بعد ذلك انكشف أنه كان محدثا. انكشاف الحدث لا يكشف عن أن الاستصحاب لم يكن جاريا، بل الاستصحاب كان جاريا إلى زمان انكشاف الخلاف، فإن موضوعه اليقين والشك وهو كان متعددا. فكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية غير معقول، وإنما ينكشف الخلاف بالنسبة إلى الواقع، ينكشف أنه كان في الواقع محدثا، لا أنه ينكشف أن الاستصحاب لم يكن جاريا والحكم الظاهري لم يكن ثابتا. هذا غير ممكن لا في موارد الأمارات ولا في موارد الأصول العملية. إذن لا يبقى محل لكشف الخلاف بالنسبة إلى الحكم الظاهري ليكون مولدا لبحث التجري، فإن بحث التجري كما ذكرناه يختص بموارد انكشاف الخلاف، وهذا لا يتصدر في الأحكام الظاهرية. دائما كان مخالفا، يعني إذا أحرز الحكم الظاهري أجل استصحاب النجاسة في الماء مثلا، مع ذلك شربه، خالف الحكم الظاهري جزما، لا أنه ينكشف أن الحكم لم يكن كما في موارد القطع بالنجاسة وفرض شربه وانكشاف أنه لم يكن نجسا. في موارد القصد لم يكن حكم من المولى المفروض أن القصع كان مخالفا للواقع وكان هذا طاهرا للواقع، وأما في مورد الحكم الظاهري بالاستصحاب أو بقيام بينة على النجاسة ونحو ذلك لا ينكشف أن الحكم الظاهري لم يكن، بل كان الحكم الظاهري ثابتا والمكلف قد خالفه جزما، فبالنسبة إلى مخالفة الحكم الظاهري كان معصية دائما لا أنه كان تجريا ولم يكن له واقعون. هذا حاصل اشتبهة في المقام. إذن ينحصر بحث التجري بما إذا خالف قطعه وبعد ذلك انكشف أن القطع لم يكن موافقا للواقع بل كان مخالفا له. وتفصيل الكلام في المقام أن الحكم الظاهري قد يتخيل الإنسان أن الحكم الظاهري ثابت وبعد ذلك ينكشف أن الحكم الظاهري لم يكن، وهذا مثل القطع بالحكم الواقعي حرفا بحرفه، وذلك في موارد الخطأ يتخيل أن الاستصحاب حجة في الشبهات الحكمية فذا يعتقد، وبعد ذلك ينكشف أن الاستصحاب ليس بحجة إلا في الشبهات الموضوعية كما قربنا هذا وقلنا إن الصحيح هو هذا، وأن الاستصحاب يختص جريانه بموارد الشبهات الموضوعية، أو يتخيل أن الاستصحاب حجة في موارد الشك في المقتضي أيضا، بعد ذلك يظهر له أن الاستصحاب لا يكون حجة إلا في موارد الشك في الرافع ولا يعم موارد الشك في المقتضي. يتخيل أن خبر الثقة حجة مطلقة وإن لم يكن مؤمنا، بعد ذلك يتبدل نظره فيبني على اعتبار العدالة في حجية الخبر الواثق مثلا، وهكذا وهكذا. هذا بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، ومن هي يظهر الحال في الشبهات الموضوعية يعتقد أن زيدا عادل وكذلك أمر فيشهدان بنجاسة شيء، فيتخيل أن البينة قد قامت على نجاسة هذا الشيء، بعد ذلك ينكشف أن زيدان وأمران كليهما أو أحدهما لم يكن عادلا، فلم يكن هذا من موارد البينة في شيء، فكان يتخيل ثبوت الحكم الظاهري، بعد ذلك ينكشف له الخلاف، أخبره زيد وأمر فأما الماي نجس مع ذلك شربه معتقدا قيام البينة على نجاسة هذا الشيء، بعد ذلك ينكشف أن زيدان أو أمران أو كليهما لم يكونا عادلين، وينكشف هذا من موارد التجري ومن مخالفة القطع المتعلق بالحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري لم يكن متحققا من الأول وإنما كان هذا تخيلا من المكلف. هذا فيما إذا انكشف أن الحكم الظاهري لم يكن، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان الحكم الظاهري ثابتا ولكن لم يكن موافقا للواقع انكشف مخالفته للواقع كالأمثلة التي ذكرناها، كان محدثا فشك في طهارته بعد ذلك فاستصحب الحدث وبنى على أنه محدث ثم ومع ذلك بل مس الكتاب مثلا متجريا بعد ذلك انكشف أنه لم يكن محدثا، هنا صحيح الحكم الظاهري ليس فيه كشف الخلاف، يعني لا ينكشف بذلك أن الاستصحاب لم يكن جاريا، بل الاستصحاب كان جاريا لا محالة، لأن موضوعه اليقين والشك ولا عبرة بالواقع واليقين والشك كان موجودين على الفرد، كان متيقنا من الحدث وشاكا في الطهارة، في حكم الشارع بالاستصحاب كان محكوما بأنه بالحدث، وهذا الحكم ليس فيه كشف خلاف أبدا، وإنما كشف الخلاف بالنسبة إلى الواقع، هذا الحكم لم يكن مطابقا للحكم الواقعي، لا أنه لم يكن سيرا. وهكذا في موارد الأمارات قامت البينة على نجاسة جيد وشربه بعد ذلك انكشف أن البينة كانت مبتعثا ومشتبهة في إخباره. هنا من ارتفاع الموضوع بعد ذلك لا نحتمل صدق البينة وغير قابل للتصديق، لكن قبل ذلك كانت البينة حجة جزما، وبالنسبة إلى حجية البينة ليس هنا انكشاف خلاف، لم ينكشف الخلاف، بل إلى زمان انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الواقع كانت الحجية ثابتة، وانتهى أمد الهدية، لأن موضوعها هو الجهل بالواقع، الجهل الوجداني، والجهل الوجداني غير باق فعلا. المكلف عالم بطهارة هذا الماء، فإخبار البينة لا يكون هدية لانتفاء الموضوع، وأما إلى الآن كانت الهدية ثابتة. سيئة الأحكام الظاهرية لا تدور مدار المسابقة للواقع وعدم المسابقة للواقع، بل هي تدور مدار تحقق موضوعاتها من قيام البينة، من وجود اليقين والشك، أو من الشك في الطهارة والنجاسة، الشك في الهلية والحرمة، وهكذا. إذا تحقق موضوع الحكم الظاهري فالحكم الظاهري موجود لا محالة، إذا انكشف الخلاف يرتفع الموضوع، لا أنه ينكشف أن الحكم الظاهري لم يكن، إلا أنه مع ذلك أيضا يجري بحث التجري. فإن الحكم الظاهري إذا قلنا أنه ينشأ عن مصلحة أو مفسدة حسب اختلاف الموارد، إذا قلنا إن قيام الأمارة مثلا أو في موارد الأصول العملية يوجد مصلحة تقتضي جعل الوجوب أو مفسدة تقتضي جعل الحرمة كما نسب هذا إلى بعض القدماء، وهو المعبر عنه بالسببية والموضوعية، إذا قلنا بذلك وأن هدية الأمارات بل الأصل أيضا كالاستصحاب إنما هو من باب السببية والموضوعية، بقيام الإمارة تحدث مصلحة في المتعلق تقتضي جعل الوضوء، أو توجد مفسدة تقتضي جعل الحرمة. إذا بنينا على هذا، يعني من العناوين الثانوية التي يتغير بها الأحكام الأولية كما ذكرنا، يمكن أن يكون الفعل في نفسه مباحا لكن ينقلب واجبا بأمر الوالد مثلا أو بأمر السيد عبده، ونحو ذلك من الموارد، أو بنذر يمين شرط في ضمن عقد. إذا كان قيام الأمارة من هذا القبيل، يعني من العناوين المغيرة للحكم الواقعي، لو تم هذا القول صح ما ذكر، التجري لا يمكن تكبيره في موارد الأحكام الظاهرية، لأنه إلى زمان انكشاف الخلاف قيام البينة مثلا أوجد مفسدة في هذا الشيء، في شرب هذا الماء، وجعلت النجاسة له واقعا، تغيرت الطهارة بالنجاسة، فهذا محكوم بالنجاسة واقعا لمفسدة تقتضي ذلك. يعني لزوم الاجتناب والنهي عن شربه فكيف يمكن فيه فرض التجري وانكشاف الخلاف إذا علمنا بأن الإخبار غير مطابق للواقع لأن قلب الموضوع بعد ذلك لا يكون حكما بالنجاسة لعدم هدية البينة بقاء وكذلك في الاستصحاب إذا استصحبنا نجاسة مائن هذا الاستصحاب يحدث مفسدة في شرب هذا الماء يحكم بحرمة شربه واقعا إذا انكشف الخلاف بأن هذا طاهر في الواقع يرتفع الاستصحاب بارتفاع موضوعه وهو اليقين بالشك بل يكون من نقض اليقين باليقين هذا صحيح ولكن هذا القول فاسد جزما ذكرنا في بحث الإجزاء أن لازم هذا القول هو التسويب الباطل بل في بعض الصور يقتضي تسويبا محالا هذا لا يمكن لابد من الالتزام بحكم واقعي فعلي قد تصيبه الأمارة على الأرض وقد تكون مقتعتا وأما أن معد الأمارة يكون حكما فعليا ناشئا عن مصلحة أو عن مفسدة فهذا لا يمكن الالتزام به بل المجعول في باب الأمارات على الأصول هو التاريخية والهجية على ما قدمنا البحث فيه وسأجي أيضا في بحث الزن أن المجعول هو التاريخية وليس هنا أي حكم من الشارع وإنما هو جعل للتاريخية كأن المكلف عالم بالواقع ولو التزمنا بالحكم في بعض الموارد كبدوب الاحتياط مثلا فهو حكم طريقي لا حكم واقعي يعني حكم طريق إلى الواقع ونازل إلى الواقع ومنجز للواقع على تقدير الإصابة على كل تقدير كان المجعول هو الطريقية أو الحكم الطريقي ليس هنا على مخالفة الحكم الظاهري عقاب وإنما العقاب على مخالفة الحكم الواقعي إذا صادفت الأمارة الواقع فيكون المعصية معصية بالنسبة إلى الواقع لا معصية بالنسبة إلى معد الأمارة أو العاش فلو فرضنا أن الأمارة كانت مقتعتا فليس هنا موجب للعقاب إلا على القول بالتجري فالحال في مخالفة الأمارة القائمة على الواقع هو الحال في مخالفة القاطع المتعلق بالواقع هما سيان كما أن القاطع بما هو قاطع لا يوجب استحقاق العقاب يعني لا يكون معصية إلا فيما إذا كان مطابقا للواقع المعصية معصية بالنسبة إلى الحكم كذلك مخالفة الأمارة لا يكون موجبا للعقاب بما هو مخالفة الأمارة يعني لا يكون معصية وبعبارة أخرى القطع هو قطع وعلم وجداني الأمارة علم تعبدي هذا فرض آخر من العلم يترتب عليه ما يترتب على العلم التكويني فدعوى أن هذا يعني مخالفة الأمارة يدخل في العصيان دائما ولا يتصور فيه التجري هذه الدعوى باطلة جزما إلا على القول بالتسليم ودعوى أن الحكم مجعول على طبق معد الأمارة أخبر عن أي شيء يجعل ذلك الشيء ففي مثل ذلك كان الوجوب أو الحرمة وجوبا أو حرمة بحسب الواقع فيكون المخالفة معصية لا محالة هذا تمام كلامنا في موضوع بحث التجري وظهر أنه لا يختص بما إذا خالف المكلف قطعه ولم يجن على طبقه بل یجری هازا فی موارد الامارات و الاصول ایزن یقع السلام بل فی الجهت الاولا الجهت الاصولیه و هی ان الاطلاقات هل تعم موارد ما یقطع المکلف بکونه موضوعا للحکم و این کان قطعه مخالفا للواقع او یختص بالموضوعات الواقعیه.